التماثيل التي تصنع من البلاستيك أن توضع بين يدي الأطفال وتكون ممتهنة يعني ترمى على الأرض وما تعلق وما تضع في أماكن يعني غالبا، هل فيه شيء هذا؟ كل شيء فيها هذه تماثيل محرمة، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا المتاجر بها، وبالتالي لا يجوز إدخالها إلى بيوتنا. يعني موضوع الامتهان ليس له مجال هنا أبدا. يعني هل السجادة فيها صورة تمثال قد يستشتريها؟ نعم. يعني في مشاهدة للمصور. نعم. الامتهان هذا لا يجوز. طيب شيخنا بدنا يعني بعض إخواننا وبعض المسلمين حول هذه الكلمة، يعني مصدرها من وين هذه الكلمة؟ الامتهان، أنه إذا الأمر كان ممتهن بالنسبة لموضوع الصور فالأمر فيه يعني محذوفة. وتوهمهم من قصة سيدة عائشة وأخذت القراءة واتخذت منه وسائل وكان في عليها إيش؟ صور. لكن هذه الصور أولا ليس في النص أنها كانت صورة كاملة. ممكن أن تكون صورة بقايا صورة لا تمثل الصورة التي كانت من قبل. هذا الشيء. والشيء الثاني والأهم، نحن قلنا في صورة شراء بساط أو سجادة، فأن تتخصص تشتري فيها صورة بنعم انتهاء شيء، وكونك فوجئت بمثل هذا فتستعمله شيء آخر. السيدة عائشة لا ينطبق عليها الوضع الأول. أيضا أظن من قصة السيدة عائشة رضي الله عنها نحن أخطرنا وجئناكم غريبة الإذكار يا سيدة. يعني قصة عائشة رضي الله عنها يعني من خلال الحديث الذي روي أنه عملتها وزارتين، فالظاهر أنها ستقطع وما يبقى يعني أثر للصورة، يعني حتى لو كانت صورة مكتملة، أنت طبعا تفضلت قلت أنها الصورة أظهر ما هي كاملة، أقول حتى لو كانت مكتملة مع التقطيع للوسائل ما يبقى يعني أثر، فهذا امتهان حقيقي يعني إزالة عين الصورة. هذا مذكور في الهرز الهرز. نعم. لكن أنا ما قلت لكي ما كانت مكتملة قبل تقطيعها. بعد التقطيع نعم. شفنا نقولوا إنه هذا لعب أطفال ما لاشي زي ما يعني عملت عائشة الأواعي هذا الفيلم ما في الدنيا ما يجيبوا قرين غربيين وضلالهم وشو أخلاقهم إذا هو بيوت المسلمين وبيصنعهم ليس بيصنع المسلمين خيرات الله يجب عليهم. طيب شيخنا هي اللعبة اللي كانت تسوي عائشة ما كانت تلو يعني تعملها راس أو عينين أو شيء؟ ما هو قضية عينين لتصوير يعني فني كان عن بساطة بداية يعني مثلا تيجي مثلا البنت عندنا وما مثلا رجل كذا أو ناس ولا غيره يعني شغلة بتعمل البنت عندنا بتسوي بالخماش وبتضم شخص خماش هيك وتعملها زي راس وبتروح هي جايب بالخيط عاملها لها عين ومخلصة بالشيء الثاني عين وعاملها لها تمام خيط طويل حاجب هيك ما في مانع. بس يبعد عن التكلف اللي يحتاج الى علم متسلط. ومرات تجيب العلم اللي تبعها هذا تكتب فيه وتتعلم بالقلم الرصاص وتتعلم عين وتتعلم زي البغا زياده. شيخنا بعض الاسئله يخرج من بيتك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.